هل الغريق يصلى عليه يعتبر الغريق يصلى عليه؟ كل الشهداء يصلى عليه إلا شهيد معركة القتل بس. ولا الشهداء كلهم يصلى عليه إلا شهيد معركة.